السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من الأرض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتواصين على البر والتقوى. حقيقة أنا أشكر لكم متابعتكم، ويبلغني كثيرا حقيقة كثرة مشاهدتكم للبرنامج وتفاعلكم معه، وذلك من خلال رسائلكم ومن خلال ما يبلغني أيضا من خلال بعض وسائل الإعلام. أسأل الله تعالى لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. وأنا حقيقة أعتبر أن الفضل ليس مني ومن الشباب عليكم، إنما الفضل منكم أنتم، أن صرفتم من أوقاتكم وبذلتم من جهدكم في متابعة برنامجنا. أسأل الله تعالى أن لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. أنا أرحب بكم وأحرص جميعا، أحرص كثيرا حقيقة أنا والشباب الذين معي، على أن نقدم لكم ما نحاول أن يكون شيئا جديدا في طرحه، يعني ألا نكرر. وإذا احتجنا أحيانا إلى أن نعيد موضوعا ربما سمعتموه في خطب الجمعة أو من خلال برامج دينية أخرى، نحرص على أن نقدمه في ثوب جديد، يعني نحرص على ذلك بقصارى ما نستطيع، والله تعالى هو الموفق. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم، أرحب بأبنائي وهم الضيوف الذين تعرفونهم، وهم بالحقيقة أعمدة هذا البرنامج، وإن كنا اليوم فقدنا أخوين عبد الرحمن وياسر. والله اليوم عبد الرحمن وياسر سجلناهم غياب، إذا جت الحلقة الجاية إن شاء الله نوقفهم هنا ويرفع يد ورجل، ولا لا خلاص ولا خلاص يتقاعد. لا يتقاعد. معنا اليوم أخونا عمر وأخونا فادي، وأسأل الله تعالى لا يحرمهم الأجر على مشاركتهم لي. أيها الإخوة والأخوات، معنا في هذه الحلقة يعني كثير جدا من يعني الفقرات. معنا تقرير عن واجبات لحلقات ماضية أظن ما عرضناها. نعم. واجبات عن فلسطين، عن غزة، في حلقات غزة، وأظن حلقة الصلاة أيضا. نعم. متأخرة علينا. وأيضا عندنا تقرير عن هذه الحلقة الذي صورناه في الخارج أنا وإياكم. طبعا الإخوة إلى الآن ما يدرون ما هو موضوع الحلقة يعني. كذلك معنا اتصال مهم جدا من أحد الأخوة متخصص في غسيل الأموات، وله بعض العجائب في ذلك، لعله إن شاء الله تعالى أن يسر الله تعالى أن نلحق عليه قبل ما ينام، لأنه ينام مبكر، فإن شاء الله نتصل به قبل ما ينام. معنا أيضا أظن فادي عدد من الرسائل، في رسائل الجمهور ما شاء الله، يعني كمية رسائل رسلوها بشكل غير متصور. طبعا لعل الله يسر إن شاء الله تعالى نعرض ما نستطيع إن شاء الله. تعالوا ندخل إلى موضوع هذه الحلقة. طبعا العرب في الجاهلية كان بينهم عدد من الأمور مشتركة بينهم، كانوا مشتركين في اللغة، مشتركين في العادات، مشتركين في التقاليد، مشتركين في الشكل، في اللون، وفي كثير من الأمور، في نوعية الأطعمة، نوعية الألبسة. لكنهم مع وجود هذه الأمور التي هم مشتركون فيها، إلا أنهم ما كان يخلو مكان من الأماكن في جزيرة العرب من حرب وقتل وطلب بالثارات ودماء ووأد بنات وما شابه ذلك، ولم يستطيعوا أن يتألفوا أبدا حتى أنزل الله تعالى الإسلام. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه، قال سبحانه وتعالى له وألف بين قلوبهم، ثم قال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلما ألف الله تعالى بينهم، صار الصحابي الذي كان في الجاهلية بينه وبين هذا الرجل ثار، لأنه قتل أباه أو قتل أخاه أو ربما اعتدى على زوجته، نسوا كل هذا لما ألف الله تعالى بين قلوبهم. وامتن الله عز وجل أيضا في آيات أخرى، مثل ما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، أي نعمة يا ربي؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لاحظ كيف أن الإسلام لما جمعهم أصبحوا بنعمة الله تعالى الذي هو الإسلام، أصبحوا إخوانا. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على ألا يقع شقاق ولا خلاف بين الصحابة، وحريصا على أن يصلح ذات البين. تعالوا نتكلم اليوم عن إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بين المدرسين في المدرسة، بين الأهل في البيت الواحد، بين الزوجين، بين الابن وأبيه، بين الجيران، بين الإمام وجماعة مسجده، بين الإمام والمؤذن، أحيانا يكون في خلاف بينهما. نتكلم يا أخي عن إصلاح ذات البين بين المسلمين جميعا، بين كل من ينتسب إلى الإسلام. تعالى نتكلم عن إصلاح ذات البين بين فتح وحماس، إيش اللي يمنعنا؟ عن إصلاح ذات البين بين السنة وبين الشيعة، ما الذي يمنعنا؟ تعالى نتكلم عن إصلاح ذات البين وجمع القلوب بين المسلمين عموما وبين زعماء العرب. تعالوا لعل الله يسر خلال هذا الوقت أن نتكلم عن هذا بقدر استطاعتنا، ونسأل الله تعالى أن تكون رسائلنا تصل إلى إخواننا في كل مكان. قبل ما أستمع إليكم يا شباب، سنخرج في تقرير قصير في دقيقة ونصف عن هذه الحلقة وموضوعها، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كونوا معنا. طبعا قبل أن نخرج أنا أنبه على شيء قبل ما نخرج، أن هذا التقرير الذي سنتكلم عنه لن يحتوي جميع يعني موضوع الحلقة، يعني لن يسرد الأحاديث والآيات ما شابه ذلك. عندنا أيضا تقرير واجبات فلسطين، أنا أود يعني أن نتكلم عن تقرير هذه الحلقة، ثم بإذن الله تعالى نعود إليكم في الاستوديو، وندخل أيضا في تقرير إخوتنا في واجبات فلسطين أيضا ما أخذناها. عسى الله يسر هذا الكم الهائل أن نستطيع أن نعرضه في دقيقتين هذا التقرير، ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم إنها أخوة الدين، قلبت العداوة محبة وإخاء، والحسد حبا ووفاء، والحرب سلاما ونقاء. إنها أخوة الدين جعلت المسلمين جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد رحمة وصفاء. إنها أخوة الدين، أمرت بالاجتماع والألفة، ونهيت عن الاختلاف والفرقة، جعلت إصلاح ذات البين طريقا للجنة، فتعالوا نرى كيف نصلح، وما طرق الإصلاح، وما صفات المصلح. تعالوا نضع بصمة أفضل من بصمة الصلاة والصيام والصدقة، بصمة في إصلاح ذات البين. فلسطين متى؟ كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا أيها الإخوة نتكلم عن إصلاح ذات البين. أنا أعلم بأن الجميع يتألم من صح التعبير عن إصلاح ذات البين، ويضيق صدره، يعني لا يوجد مسلم يفرح إذا رأى يعني اثنين مختلفين، يعني لا يمكن أن تسمع أن جاركم اختلف مع امرأته وذهبت إلى بيت أهلها، أو ربما تخاصم معها وضربها أو ضربته وتسر بذلك وتبدأ تصدق في البيت فرحا مستبشرا. صحيح. أو تسمع مثلا أن المسلمين أن طائفتين من المسلمين وقع بينهم قتال أو حرب ثم يفرح الإنسان، يعني لا يوجد اليوم أي إنسان مسلم يفرح بوجود خلافات بين السنة والشيعة. ما في أي إنسان مسلم اليوم يفرح بوجود خلافات بين إخواننا في فلسطين أو في الصومال أو في أفغانستان أو في غيرها. ما في أي إنسان مسلم يفرح أن يوجد خلافات بين جماعة الإخوان المسلمين وجماعة السلفيين أو غير ذلك من الجماعات. ما في أي إنسان مسلم يفرح أن يوجد خلافات بين زعماء العرب أو بين زعماء المسلمين، هذا بلا شك لا نفرح به أبدا. وأنا أتعجب لما يكون يا أخي يعني النصارى استطاعوا أن يجمعوا أنفسهم وأن يوحدوا صفهم وأن ينسوا جميع الخلافات، مع أن النصارى يا جماعة ينقسمون إلى أقسام وبينهم خلافات الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وبينهم خلافات عقدية أيضا، وبينهم ثارات في القديم ما بين هذه الدول التي اتحدت اليوم أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي، وتأتي وتأخذ تأشيرة واحدة لإحدى هذه الدول وتستطيع أن تدخل جميع هذه الدول. انظر، بل إنك أنا كنت في ألمانيا قبل فترة وخرجت من ألمانيا ونحن نمشي هكذا، ما أدري للإخوة اللي معي قالوا يا شيخ ترى دخلنا هولندا، قلت ما في إشارات ما في لوحات أنت كنت في ألمانيا ودخلت هولندا، قالوا كل الإشارات وكل نقاط الجوازات وكل نقاط الجمارك كل هذا أزيل، وأصبحت هذه الدول الأوروبية كأنها دولة واحدة كبيرة. يا أخي هذا هو خلافة الإسلام التي يريدها رب العالمين منا. صحيح. هذه هي يعني إن صح التعبير دولة الخلافة التي كانت موجودة أيام الصحابة وأيام الخلافة العثمانية وما شابه ذلك. المشكلة يا أخي لما يستطيع هؤلاء أن يجمعوا صفهم ويوحد كلمتهم على أمر واحد وعلى رأي واحد، ثم نأتي إلينا نحن نحاول أن نوحد صفنا. لا أقول نوحد صف الدول العربية، على الأقل يا أخي نوحد صف العائلة الواحدة، الأسرة الواحدة، المدرسة الواحدة، الشركة الواحدة، المصنع الواحد، الحارة الواحدة، المسجد الواحد. إذا ما استطعتم يا جماعة المسجد أن تتوحدوا أنتم وأن تبعدوا خلافاتكم وأن تصلحوا ذات بينكم، بالله عليكم كيف تريدون أن توحدوا الأمة الإسلامية كلها؟ يعني دعوا عنا الحماس هذا. إذا كنت تريد فعلا أن توحد أمة الإسلام لا بد أن تبدأ بنفسك أولا. قبل أن نتكلم حقيقة بتوسع في هذا الموضوع، معنا أيضا عرض بالباوربوينت عن فضل الإصلاح ذات البين، لكم دين علينا لم نسدده من الحلقة الماضية، وهو واجبات الحلقة التي قبل الماضية عن فلسطين، لكن كانت الحلقة عن الصلاة وازدحمنا حقيقة جدا حتى رحلناها إلى الحلقة الأخرى. سنأخذ ما يتعلق بتقرير حول فلسطين، وأيضا هو مناسب حقيقة أن نطرحه حتى لا ننسى الجرح الذي في الجبين وهو غزة وفلسطين. تعالوا نشاهد هذا التقرير في دقائق، وهو ليس تقريرا، هو في الحقيقة واجبات أرسلتموها أنتم إلينا، ولكم حق علينا بأن نعرضها لكم. فإلى هذه الواجبات ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والعزة أنقذ المسلمين في غزة. اللهم أنقذ المسلمين في غزة. اللهم أنصر لهم عونا ونصيرا. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك. اللهم عليك باليهود الظالمين. أجد قصيفة من قوات دخلت على الشباب بعدين كسر كل الشبابيك والدار انحرق. كسروا غراب كسروا لعبة التحتيل كتير غراب ساهو كله رمينا على الزبالة والأواعي رمينا على الزبالة. لو تشموهم أواعينا خلي جاود يجوا يشوم أواعينا ويشوفوا ضارنا. حتى النظارة لأبويا جاب اللي جاها ما فرحتش عليها. حتى الإزوار الأمي جابت الحلب الخواتم ما افرحتش عليهم. كيف بتفرح عليهم والعبد وأداء كيف بتفرح على غرابي عليهم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، ينصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، وأن ينصرهم في الصومال وفي السودان وفي كل أرض من أرض الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. وكما ذكرنا في الحلقات الماضية التي كنا نتكلم فيها عن غزة أن نصر الله تعالى قادم، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقد تكلمنا في هذا كثيرا. ونسأل الله تعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة دينه وإعلاء كلمته وإظهار شريعته. نعود أيها الأحبة الكرام إلى موضوع حلقتنا هذه وهو الكلام عن جمع القلوب وعن إصلاح ذات البين، وأن يكون لنا بصمة، المدرسة يكون له بصمة في مدرسته، المرأة يكون لها بصمة في مدرستها أيضا إن كانت مدرسة، إن كانت موظفة في أي مكان، وكذلك الكبار الوجهاء في البلد يكون لهم أيضا بصمات. كيف نستطيع أن نجعل لنا مثل هذه البصمات في المدارس وفي الطرق وفي كل مكان؟ طبعا الإسلام جاء بشعائر معينة تجمع القلوب، مثل مثلا إفشاء السلام، عيادة المريض، تهادوا تحابوا، الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا تأملت وجدت أن كل هذه الأمور إنما تقرب القلوب ولا تباعدها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء والله جل وعلا حرمها، السبب الوحيد فيها أنها تفسد القلوب بعضها على بعض، مثل الغيبة، النميمة، الكذب، العبوس في وجوه الناس، السرقة والقتل وغير ذلك، سواء صغرت هذه الأشياء أو كبرت. لذلك كل هذه الأمور إذا وقعت أدت إلى مفسدة، غيبة، نميمة، أكل أموال الناس بالباطل، ناس اختلفوا على إرث معين كان بينهم فوقع بينهم الخلاف والشقاق، أمر الله تعالى بحفظ اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإذا انطلق اللسان بالكلام الفاحش أدى ذلك إلى فساد ذات البين، فحرم الله تعالى في البداية أصلا أن نأتي بأشياء تؤدي إلى فساد ذات البين. معي عدد حقيقة من الحوادث والنصوص في ذلك، لكن دعني أستمع ما عندك فادي ثم نعود إليها. أنا أتكلم للجمهور، نقول إنه هذه المهمة هي مهمة النفوس العظيمة التي يجب أن تعمل بصمت. جميل. بس هذا أهم سبب فيها. حلو. وحكمة، لأن يعني الشخص الذي يعمل بصمت في هذه المهمة أحسن حيحل المشكلة بشكل أسهل، من غير ما يفضحهم ولا يطلع الأسرار، يكون قضاء المشكلة بشكل أسهل من أنه هي لما تكون مشكلة تذاع بين الناس. وثانيا أنه هي كمان يعني المشكلة هذه لما تذاع بين الناس، الإنسان نفسه اللي عنده مشكلة بيتضرر، يتضرر المتخالفين، ممكن تكبر المشكلة أكبر من هي تكون أكبر بسبب أنه يظهر ذلك. نحن سنتكلم إن شاء الله أيضا بالتفصيل عن ما هي آداب المصلح لذات البين أيضا. طبعا الفضل إصلاح ذات البين جاء في نصوص كثيرة جدا، والإخوة عندهم عرض لعلنا إن شاء الله نراه الآن في فضل إصلاح ذات البين. هناك عدد من النصوص النبوية والآيات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، كان تعرضون للعرض يا شباب. الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام جعل إصلاح ذات البين صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. رواه البخاري ومسلم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإصلاح ذات البين هو طريق المغفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، يعني بينهم خلاف، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه الإمام مسلم. بمعنى أيها الإخوة والأخوات، أنه إذا كان الإنسان لا يحفظ صلاح ذات البين وبينه وبين إخوانه لا يرتفع عمله. بعض الناس الآن ربما صار لأكثر من 20 سنة لا يرتفع عمله بسبب أنه لم يصلح ذات البين. كذلك إصلاح ذات البين كعتق رقبة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. شوف الفضل العظيم كيف يكون. وكذلك إصلاح ذات البين هو تجارة مع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تفاعدوا. دل هذا على فضله أيضا. وكذلك الإصلاح هو أفضل العبادات. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكذلك هي سبب، إصلاح ذات البين سبب لنيل رحمة الله تعالى. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك بشر الله عز وجل من يصلح ذات البين بالخير العظيم والأجر الكبير. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك فساد ذات البين هو طريق الفشل والهزيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول الله عز وجل: والصلح خير. طبعا الإصلاح أيضا هو مغفرة للذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وكذلك هو استجابة لأمر الله تعالى. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإصلاح أيضا هو سبب لقوة الأمة وهيبة أعدائها لها. الأمة المتصارعة في الغالب أنها تؤكل. وكذلك الإصلاح هو براءة من النار. يقول الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. طبعا هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات، هذه النصوص الشرعية تدلك على أنك ربما ولو كلمة واحدة أو رسالة تكتبها إلى أحد، أو ربما أن تسعى بين اثنين بجمعهما بعد فرقتهما ولم شتاتهما بعد إمضائهما، بلا شك أنك مأجور بمثل هذه الأجور العظيمة. بقي معنا حقيقة الكلام عن الآداب الشرعية في ذلك، ما هي الطرق التي نستطيع أن نصلح بها ذات البين، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يجمع القلوب بعد تفرقها، وما هي الأحاديث والآيات الواردة أيضا في ذلك. تعالوا نطلع على هذا، لكن بعد هذا الفاصل القصير كونوا معنا بإذن الله. بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، لما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الغنائم بعد معركة بدر، أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الأنفال، فكيف حل الله عز وجل هذه المشكلة التي وقعت بينهم، وكيف تكلم الله تعالى عن هذه القضية وعن توزيع الغنائم؟ استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه: يسألونك عن الأنفال. الأنفال هي الأشياء التي يأخذها المسلمون من الغنائم وما شابه ذلك. قال: يسألونك، يعني أصحابك، عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله. طيب فاتقوا الله وقسموها بالطريقة الفلانية؟ لا، تكلم الله عز وجل عن أمر هو أهم مما يتعلق بالأنفال، أهم من الغنائم، أهم من المال، أهم من السلاح، أهم من انتصاركم الآن. قال عز وجل: فاتقوا الله. تقول الله إيش يا ربي؟ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وراحت الآيات تتكلم عن الإيمان وأنواع الإيمان وأنواع المؤمنين. لاحظ، إلى الآن ما ذكر ولا كلمة في حل المشكلة نفسها. ثم بعد ذلك في الأخير بعدها بثلاث أو أربع صفحات قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. بمعنى أن الله عز وجل يقول: صحيح أن مشكلتكم الأصلية هي اختلاف في الغنائم، وهذا يقول أنا أخذ الربع، وهذا يقول أخذ الخمس، وهذا يقول أخذ السدس، لكن المشكلة التي وقعتم فيها بسبب الغنائم أكبر، وهي لما فسدت ذات البين بينكم. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بعض الصحابة في حديث سهل بن سعد، قال: يا رسول الله، إن أهل قباء اختلفوا. طبعا نعلم النبي عليه الصلاة والسلام مسجده بينه وبين قباء مسافة، ويعتبر قباء الآن يعني متصل بالمدينة، لكن قديما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حي، وذاك في حي آخر تماما. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت يصلي فيه، يذهب يضرب مشوار إليه، فقباء حوله أحياء. فجاء واحد قال: يا رسول الله، إن أهل قباء اختلفوا. لاحظ، أهل قباء مع أن الله عز وجل مدحهم في القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى، يعني قباء، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم وصف الله أهل قباء فقال: فيه إيش؟ رجال يحبون أن يتطهر، والله يحب المطهرين. مدح لهم، ومع ذلك صحيح أنهم مؤمنون، لكن وقع بينهم خلاف يا أخي. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فإذا هم من شدة الخلاف يترامون بالحجارة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بينهم. لاحظ، قبل أن يخرج إليهم التفت إلى بلال، قال: يا بلال، إني ذاهب إلى أهل قباء لأصلح بينهم، فإن جاء وقت الصلاة فأقم ويصلي بكم أبو بكر، ومضى إليهم. بمعنى أن إصلاحه بينهم أهم عنده من أن يقوم بإمامة أصحابه في الصلاة. شوف يعني بركة إصلاح ذات البين يا أخي. يكفيك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصحابة يفكرون، يعني تعطينا عبادة أحسن من الصلاة وأحسن من الصيام وأحسن من الصدقة؟ ما هي رسول الله؟ قال إصلاح ذات البين، إني آتي إلى جيراني أو آتي إلى صديقي وزوجته أو آتي إلى الإمام وجماعته أو آتي إلى مديري وأحد الموظفين أو آتي إلى أب وولده، إصلاح ذات البين. ثم قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تأتي إلى صلاتك وتفسدها، تأتي إلى صومك، تأتي إلى إيمانك، وذلك لأنه إذا فسدت ذات البين في الغالب بين اثنين بدأ كل واحد يحقد على الثاني، والحقد والضغينة معصية، بدأ يغتابه عند الآخرين، ربما لو تكلموا فيه في مجلس بدأ هو أول من يتكلم فيه بغيبته، فدل على أن فساد ذات البين تجر الإنسان بلا شك إلى معاصي أخرى. عمر ودي أسمع اللي ما عندك، لكن معنا مشاركة من الأردن، أخونا صالح أضيف الله وهو في الأردن، والإخوة جزاهم الله خير هناك في عدد من البلدان. حقيقة نحن وجدنا يعني إخوة لهم نشاط في العمل الاجتماعي وإصلاح ذات البين، ولعلنا نأخذ مشاركة أخينا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ صالح، يا مرحبا. الله يحييك ويبارك فيك، يعطيك العافية دكتور عبد الرحمن. مرحبا، نحن مسرورون والله بلقائكم، وأنا أحب المسلمين عامة وأهل الأردن خاصة. الله يحفظك ويبارك فيك. طيب أود شيخ صالح حتى ما نأخذ من وقتك كثيرا، لو تيسر أن تخبرنا بشيء حول جهدكم في إصلاح ذات البين، إن تيسر بعض المواقف أو الأساليب التي من خلالها تقنعون الأطراف المختلفة المتخاصمة بالصلاح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي الكريم، تميز بلدنا الأردن في إصلاح ذات البين من خلال العطوات العشائرية. نعم. فإحنا في الأردن في عندنا نظام المحاكم المدنية، وفي عندنا أيضا الأسلوب العشائري. جيد. فما أن يكون هناك من خلاف بين اثنين أو حادث سير أو أي مشكلة، يتدخل وجهاء من أهل الصلاح بأخذ عطوة اعتراف يضمن فيها حق المجني عليه، إذا كان مصاب يضمن له بكفيل وفاء أن يتعالج حتى الشفاء التام. جميل. وإذا كان صاحب قضية أخرى أيضا يلزم من خلال كفيل الوفاء وكفيل الدفع هو ومن في عصبته بأن يعطوا الحق لصاحب الحق. جميل. هذا الأسلوب ليس بديلا عن المحاكم المدنية عندنا في الأردن، ولكنه يساعد في سرعة إنهاء الخلاف بين المتخاصمين. جميل. فإذا ما انتهى الخلاف بصلح عشائري ينتهي الحق الشخصي في مثل هذه الحالة في المحاكم. جميل. جميل. ويبقى الحق العام. فإحنا الحمد لله رب العالمين بلد متميز حقيقة. طيب أخي صالح، في إجراء الصلح. نعم. على مستوى كافة المدن والقرى. نعم. في أخي الأردن. صالح، بالنسبة للخلافات الصغيرة التي تقع بين زوج وزوجته، بين موظفين في دائرة معينة، بين ابن وأبيه، هل لكم جهد في ذلك في وقت يسير لو تبينت لنا هذا؟ نعم، في أول شرط في مثل هذه الأمور أن الشخص الذي يسير في حل الخلاف بين الناس أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في جهده. نعم. لأن الله يقول يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. صحيح. فأنت عندما تبني بكلمات الخير. نعم. بين الطرفين، وهنا أستحضر حديث أم كلثوم عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فأنت عندما تقوم بهذه المهمة بين زوجة وزوجها أو بين اثنين إخوة في العمل لازم تتحلى بخلق إنك تظهر بجانب ما يحبه كل طرف في أخيه حتى لو لم يقل عنه خيرا. صحيح. فأنت قل الخير وتعمد أن تؤلف القلوب، لا أن تنقل كلمة توغر الصدور، وبالتالي لا يمكن أن هناك يكون تلاقي بين الاثنين. جزاك الله خير. طيب أخي صالح، يعني حتى ما ناخذ وقتك اكثر ونحن يعني احضرناك في وقت متاخر لكن استفدنا منك. ما هي الكلمه التي توجهها الى من يعني لا يزالون على خلاف بعضهم من سنوات؟ وهل تذكر انت ان هناك اشخاص دخلتم في الاصلاح بينهم وقد مضى على خلافهم اكثر من سنتين وثلاث او اكثر من ذلك؟ نعم. اولا بالنسبه للجزئيه الاولى، نحن لنا تجربة يمكن بالأمس، كان هناك ثلاث أخوة مختلفين منذ 14 سنة. نعم. وأنهينا هذا الموضوع بكلمة واحدة، قلت لأخينا اللي كان يختلف مع إخوانه الآخرين انزع الطمع من نفسك وابعد الشيطان عنك تكسب إخوانك، وبالتالي أنا بنصحك لوجه الله سبحانه وتعالى إنك تنسى هذا الموضوع، لأنه أنت قربك لإخوانك أفضل من هذا العمل الذي تقوم به. فكان قبلني وقال أشهد الله أني لن أفتح هذا الموضوع قطعيا. ممتاز. أما بالجزئية الثانية اللي لهم خلاف من مدة طويلة، أنا أذكرهم أن الإنسان لا يعلم متى يموت، فأنت قد تموت وأنت بقوتك وصحتك، فلا تحافظ وتجتهد على أن تحافظ ما يمليه عليك الشيطان، فازرع في نفسك الخير وبادل الناس الحب والخير وانس خلافك. ويا أخي الكريم، يكفيك من الأجور ما ذكر على هذه الشاشة، فأنت عندما تكون متسامح وتتنازل عن حقك في جنب الله وإرضاء لله ولرسوله، فأنت فزت بالخير العميم. نعم. لا تجعل الشيطان يستحوذ على أفكارك، وبالتالي تتنازع مع الآخرين وكأن الحياة طويلة. لا، الحياة قصيرة. صحيح. والحياة لا تستاهل منك هذا. الله يجزيك خير ويبارك فيك. الله يجزيك خير. الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. ونحن نود حقيقة أشكرك على هذا البرنامج الطيب. الله تسلم يا شيخ صالح، بارك الله فيك. وأنا حقيقة مسرور بلقائك وأشكر لك أيضا مشاركتك معنا، ولا شك أننا تشرفنا بهذا. أيها الأحبة الكرام، طبعا هذه المسائل التي تتكلم عنها الشيخ صالح في أهمية أن الإنسان يبذل جاهه في الإصلاح بين الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه، بمعنى أنه بنفسه يذهب صلوات ربي وسلامه عليه لمنزلته العظيمة في قلوب أصحابه، لأجل أن يستفيد من هذه المشاعر التي عندهم في قبول وجاهة صلوات ربي وسلامه عليه ومنزلته، وبالتالي يصلح ما بينهم. نحن مع الشباب حرصنا في كل نحرص في كل حلقة على أن نعمل تقرير نصوره مع بعض. تذكرون لما كنا حلقة المساجد وغيرها نذهب بأنفسنا ونصور التقرير. حقيقة نحن لما أردنا أن نصور التقرير يتعلق بهذه الحلقة أصبنا بإحراج، وهو أننا نريد أن يعني نعمل تقريرا نصلح فيه بين اثنين. فتذكر فادي إيش اللي حصل لنا؟ ما صار النصيب. كلما جئنا يا جماعة لأجل نصلح بين اثنين، يعني الشباب كانوا يتصلون على لجنة يرفضوا أي لجنة إصلاح ذات البين في جدة ومكة، إخوة أفاضل لهم نشاط في إصلاح ذات البين، فاتصلت بهم قلت يا شباب أنا إذا في مشاكل، قالوا نعم يا شيخ احنا عندنا لستة كاملة كلها مليئة مشاكل، هؤلاء موعدهم السبت وهؤلاء موعدهم الأحد. قلت ممتاز أنا سأشارك معكم. قالوا مرحبا حياك الله نفرح بك وسوف يتأثر المختلفون بك وإن شاء الله يعني يصلح حالهم. قلت لكن أنا سآتي معي باثنين من الشباب. قالوا ما في مانع. قلت وسآتي بكاميرات ونصور. قالوا كاميرات وتصور، هذه فيها قولان، نتصل ونسأل. فكلما اتصلوا على مجموعة اللي بين خلاف بينه وبين أخيه على مال اللي هم، فكلما جئنا قالوا لا تصوير لا، فاضطررنا حقيقة أن لا نصور الناس مختلفين يعني ونحن نصلح. لكننا جلسنا مع الشيخ عبد العزيز الغامدي، وهو يعني له أكثر من 20 سنة في الإصلاح بين الناس، زرناه في منزله وجلسنا معه وتناقشنا معه في هذا الموضوع، فما لا يدرك كله لا يترك جله. ويكفي من القلادة ما حاط بالعنق مع هذا التقرير إن شاء الله، ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أيها الإخوة، نحن جرت العادة أننا يعني نبحث عن مكان نعمل فيه العمل الذي نتكلم عنه قبل أن نعلنه أو قبل أن نتكلم في موضوعه، لكننا كلما كلمنا أحد بينهم خصومة وبنصوركم ونحن نصلح بينكم قالوا لا أصلح بيننا من غير تصوير، فأتينا إلى صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الغامدي جزاه الله خير وهو أخ وحبيب ووالد. طيب شيخنا، احنا عادة نبعث للناس رسالة من مجربين، بحيث أن أي واحد الآن ممن يشاهدنا، أنا أتصور أن ربما يكون بعض جيرانه بينهم خلاف، ربما أبناء عمه أبناء خاله، نريد أول شيء كيف دخلت أنت في هذا الموضوع، أول تجربة لك أو بداياتك. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكرك يا شيخ محمد على هذا البرنامج وعلى هذه الأمور. الله يكرمك بارك فيك. الحقيقة الإصلاح بابه عظيم، وكما تعلم كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صحيح. فالإصلاح فيه خير عظيم، ونحن بدأنا في الإصلاح أثناء عملي، كنت رئيس هيئة المعروف بالرويس عام 1407، بدأنا في الإصلاح في القضايا الأسرية. وكما تفضلت أنت، يعني اليوم الناس في أمس الحاجة للمصلح، لا سيما بين الزوج والزوجة أو بين الأخ وأخيه أو بين الأب وولده أو بين الجار وجاره عشان موقف سيارة أو بين، يعني أول قضية بدأنا فيها الشاب تزاعل هو وزوجته، بدأت فيها قبل كم سنة؟ عام 1407. ما شاء الله، يعني لما كان عمرك 47 تقريبا. نبغى نكبرك يا شيخ عشان ما تأخذ الجو علينا. شوف طال عمرك 1400 يعني وافق بالميلادي 87. نعم 87. آه. وهي فيها طرائف، الطرائف إن الفتاة لما راحت لها الزوجة كان أبوها متحمس إنه ينتقم من هذا الزوج. عجيب. نعم. آه. فلما ذهبنا أنا والزوج، للأسف الشديد وهذه ملاحظة نقول لأخوان المصلحين، لا يجلس أمام الباب مباشرة سوى المصلح أو اللي معه، ولكن حنا كنا عند الباب مباشرة، باب الشارع، لا باب الشب، إيه باب السكن. والأب عنده إيش؟ عصا، حول ولا قوة. نعم. فلما رأينا العصا طال عمرك طلع عليكم بالعصا، هربت أنا والعش العريس هرب، وركبنا ليموزين، وبعد فترة جانا الأب واعتذر مني بارك الله فيك وأتم الصلح. الصلح خير. عطنا يا شيخنا بعض التجارب في هذا. التجارب كثيرة يا أخي، يعني ايه؟ إذا قلنا مثلا بين جار وجار تخاصموا عدة سنوات علشان موضوع موقف السيارة، حول ولا قوة إلا بالله، فلان يجي أصدقائه ويقفون السيارة أمام الباب فيتضايق هذا، فأتم الصلح بينهم لله الحمد، وقلنا لهم الجيران لهم أفضلية في حياتهم اليومية، والجار قد يكون قابل جاره أكثر من أخيه أو من قريبه بحكم صحيح. الجوار صحيح. أصلحنا بين رجل وابن عمه على موضوع الله يكرمك حلال غنم بينهم، وقعد أكثر من 20 سنة يتخاصمون، الحلال كان مشاع بينهم في عهد أجدادهم. وتم الصلح بينهم والتنازل. السؤال يا شيخ، الآن لما تأتي تصلح مثلا بين زوج وزوجته، فرض أن الزوج مثلا يتهم زوجته أنها لا تعتني به لا تهتم به إلى آخره، كيف تبدأ أنت في الإصلاح إذا كانت الزوجة ما ترد على تلفونك ولا تستجيب لك، والزوج يقول لا أنا ما أريدها ولا أريد أن أحد يدخلني في الموضوع وأنا بطلقها، والبنت تقول ما أريده، كل واحد متشنج من ناحيته؟ هذه تحصل طال عمرك، ولكن وجدنا أفضل نوع الزيارة أو قريب، سواء للرجل أو للزوجة، للزوج أو للزوجة المؤثر، قريب للزوجة يعني عمها خالها أبوها المؤثر. اها فهمت ولا لا؟ ممتاز. ونجتمع معهم، ولا يخفاك انت في اصلاح ذات البين لا يجتمع من طرف واحد، قد يكون الطرف هذا بارك الله فيك جاب كلام والطرف الاخر ياتي بكلام غيره عكسه. معنا الشيخ ابراهيم الحلوه وهو المشرف على مغسله جامع الراجحي في الرياض على مغسله الاموات. الشيخ ابراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ ابراهيم، الله يحفظك. مساء النور والسرور. الله يبارك فيك. نحن نتكلم يا شيخ ابراهيم عن إصلاح ذات البين، وأن بعض الناس ربما يتكاسل أو ربما يتكبر عن إصلاح ما بينه وبين جيرانه وإخوانه أو أقاربه، حتى ربما هجم عليه الموت ويلتقون مع الله تعالى وهم على اختلافهم. هل تذكر شيخ إبراهيم من خلال عملك في الإشراف على تغسيل الأموات جزاكم الله خير وتكفينهم والعناية بهم، هل تذكر مواقف؟ والله الحقيقة أن الموضوع هذا يبغى له ساعات، يعني مو حلقة واحدة، يعني الحقيقة موضوع مهم جدا. وترشيد أخواننا المسلمين لما هو فيه الأصلح له بالدنيا وبالآخرة. جميل. لأنه يوم من الأيام عندنا في مغاسل الموتى أحضرت لنا جنازة رجل محمول على الأكتاف ميت. نعم. يدخل عندنا في المغسلة كي يغسل ويجهز ويصلى عليه صلاة العصر. نعم. فكان مع هذا الميت أقارب هذا الميت دخلوا عندنا في المغسلة. نعم. والميت على النعش. على النعش وضعناه على طاولة الغسيل كي نجهزه لصلاة العصر. إيه. فطلبنا من أقارب الميت أن ينتظروا قليلا لتجهيزه وتطبيق السنة وتكفي وتطيبه وتكفينه. فكان مع هذا الميت واحد من أقاربه طلب مني طلب أنه قال لي يا أخي إبراهيم لو سمحت بعد ما تغسلونه وتجهزونه خلوا وجهه مكشوف ما تربطون الوجه، ودي أسلم عليه. فطبعا وعدت هذا الشخص أنه بعد ما غسله وجهزه خلي وجهه مكشوف. نعم. فخرجوا أهل الجنازة وقفلت باب المغسلة وكان معي واحد من الزملاء من المساعدين في المغسلة. نعم. قمت بتغسيله ووضوء الميت وغسل الجنابة وغسلناه بالماء والسدر والكافور وطيبناه وكفناه إلا وجهه فقط كان مغطى تغطية في الكفن. نعم. أنا طبعا وعدت هذا القريب أنه يجي يسلم عليه قبل التكفين. نعم. فخرجت من المغسلة وناديت هذا القريب ودخل عندي في المغسلة، وعندما رفعت الأكفان عن وجه هذا الميت إلا هذا القريب نزلت دموعه سبحان الله يعني بغزارة بشكل ملفت للانتباه، يعني شيء يعني فوق المألوف. فطبعا نزل هذا القريب وقبل على رأس الميت. من كثرة الدموع اللي تنزل من عيونه نزلت على وجه الميت. نعم. طبعا ما في شك دموع هذه دموع رحمة. فقلت له يا أخي الكريم هل هو قريب لك؟ قال هذا يا أخي الكريم يا أخي إبراهيم أنت ما تدري. قلت وش فيه؟ قال تشوف هذا أخوي الميت اللي قدامك هذا؟ قلت نعم. قال هذا أخوي أنا وياه 16 سنة ما نتكلم مع بعض. لا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا طبعا من 16 سنة من 16 عاما ما يتكلمون مع بعض. 16 سنة ما يكلم أخوه لين مات. حول ولا قوة إلا. وهذه مصيبة. يعني يا أخي وما تذكر الإصلاح ولا تذكر أن يدفع عن نفسه كيد الشيطان إلا لما مات الرجل، وماذا ينفعه الآن أن يصلح ما بينه وبينه؟ ما في شك. ولا شوف يا أخي الكريم سبب البغضاء والشحناء بين أخواننا المسلمين للأسف الشديد أنه بعد عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. هذا هو شيء. ولمعلوميتك من باب التذكير يا شيخ، أنت عارف طبعا باب التذكير والأخوان المستمعين أنه مذكور في القرآن أن الشيطان دخل بين يوسف وأخوته. صحيح. فحنا طبعا ما نعطي مجال الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أحسن. وينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله. فالحقيقة يعني اللي قلبه ميت ويسمع القصة هذه والله قلبه بيتحرك. صدقت. الله يجزيك خير شيخ إبراهيم. يا أخي الكريم يا شيخ محمد هذه فرصة للأخوان أنه يفتح صفحة جديدة. أحسنت. يا أحسنت. اللي ما مات بيموت. أحسنت. اللي ما مات سيموت. بيموت. الله يجزيك خير شيخ إبراهيم ويحفظك ولا يحرمك الأجر ويجعلنا وإياك مباركين أينما كنا. وأسأل الله تعالى أيضا شيخ إبراهيم أن تكون رسالتك قد وصلت إلى إخواننا وأخواتنا. طبعا الشيخ إبراهيم نبه إلى مسألة مهمة وهي أن هذا كله من الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام في حجة الوداع لاحظ في حجة الوداع بمعنى أنه يعني يودع الناس وهي وقت محدود وبالتالي سيختار أهم المعلومات حتى يودع بها أصحابه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بإيش؟ بالتحريش بينهم، رضي بالتحريش بينهم. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر دائما من أن يقع أي شر بين الناس ويحرص على أن يصلح وعلى أن يجمع القلوب بقدر المستطاع صلوات ربي وسلامه عليه. الصحابة أيضا كانوا على مثل ذلك رضي الله تعالى عنهم. نسلم عليك يا عمر ثم أقول لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أنا أقول في البداية يعني أحبتي، هل يعني يريد الإنسان أن يعيش حياة سعيدة، أم هل يريد أن يعيش يعني نظرة سيئة للناس ونظرة سيئة لمن ينظر إليه؟ إذا مشى في الشارع الجميع يعني يستاء منه، إذا ذهب إلى البيت، ذهب المدرسة، يريد الإنسان أن يكون أو تكون سيرته عطرة. لذلك يقول الشاعر: إن المكارم كلها لو حصلت أرجعت جملتها إلى شيئين، تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. ولذلك أول عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لهذا الأمر العظيم. والله عز وجل في فوق سبع سماوات في يوم القيامة يصلح بين اثنين أيضا. في الحديث القدسي الطويل المعروف يؤتى برجلين فيقول أحدهما لله عز وجل: يا رب خذ مظلمتي من هذا. ففي حديثه في حوار الطويل يقول له: انظر إلى السماء. فينظر فإذا قصر من ذهب، فيقول: لمن، لأي صديق أو لأي شهيد هذا يا رب؟ فيقول: لمن يملك ثمنه. قال: وما ثمنه؟ قال: عفوك عن أخيك. الله أكبر. قال: اللهم إني قد عفوت عنه. يعني فيقول الله عز وجل أن الله تعالى يتولى الإصلاح بينهما. إيه نعم. فيقول الله عز وجل: خذ بيدي أخيك فادخل الجنة. فما أجمل أن نفعل هذا الدور في مدارسنا، في مساجدنا، في حاراتنا، في جامعاتنا إلى آخره في هذا الباب. ولذلك يعني حتى الأمر البديهي في الشريعة أن الكذب محرم، لكن في سبيل الإصلاح يجوز. لذلك يقول ابن بابويه: إن الله أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد. فانقلبت هنا القاعدة. جزاك الله خير. الله يجزيك خير شيخ عمر. أنا في عندي سؤال. طيب هو قال أنه في الكذب مباح في الإصلاح، طب حلف كذب في الإصلاح؟ أحسن، جميل. لو جئت إليه وقلت: يا أخي أنت تبغض فلان، ترى فلان يحبك ويثني عليك في المجلس، فقالك أحلف أنه حلف أنه أثنى علي في المجلس، أو أحلف أنه مغتابني ولا تكلم علي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا قرأت له فتوى، وأيضا هذا هو قول أكثر العلم، أنه يجوز الحلف في مثل هذه المواطن، تقول: والله العظيم إنه أثنى عليك، وأن تقصد إنه تقصد أباه أو أخاه أو تقصد واحد ثاني، أو إنه تقصد أن محمد العريفي يعني اللي هو أنت مثلا أثناء الكلام أنه أثنى عليه. في هذه المسألة ما في بس. طيب معلي والإخوة، تكمل تقريرنا مع الشيخ عبد العزيز لما زرناه في البيت وذكر بعض المواقف، نكمل التقرير معكم ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أطول قضية خلاف كانت بين اثنين وبعدين أنت دخلت مصلحا، كم كانوا مختلفين مثلا لمدة 10 سنين 15 سنة؟ هذول اللي أخبرتك حقهم حق الميراث من يوم توفى أبوهم وهم عمل القبر مختلفين إلين قبل تقريبا سنتين، أكثر من 15 مختلفين سنة. على تقسيم الميراث، على الميراث، وبالتالي ما أحد يسلم على أحد ولا يدخل بيته، والأبناء متقاطعون هم مسافرون خارج البلاد. عجيب. وقضاياهم في المحاكم عندنا هنا، والحمد لله تم استدعائهم والصلح بينهم، بل بكوا لما اجتمعوا. لماذا؟ أول خطوة طردنا المحامين والمحاسبين، كان كل واحد جاب شنطة بأوراق فهمت لا؟ وبعدين قلنا كل منكم لا بيتنازل عن أخيه، فالحمد لله تنازلوا واصطلحوا. وبعدين أخبرناهم نقطة مهمة، قلنا: هذا الرجل أبوكم رحمه الله جمع الأموال سواء من حلال وحرام وهو يحاسب بها في قبره، وأنتم جدكم باردا برد، اتقوا الله واشكروه، بل ما تكفيهم هم، تكفيهم تكفي أولادهم وأحفادهم وأحفاد من كثرة الفلوس. الفلوس. طيب يا شيخ، هل هناك قضايا إصلاحا دخلت فيها وبذلت فيها جاهك ووقتك ثم ما قبلوا إصلاحك؟ نعم كثير، يعني القضايا ومع ذلك ما يأس. قضايا الإصلاح بارك الله فيك، يعني الحمد لله 80% تم إنجازها، و20% قد لا تنجح. إما قضية قتل، يعني لا سيما قضية القتل، إذا رأينا قضية القتل إن القاتل يعني كان وضعه طيب ليس فيه خلل بالشرف أو بلا قدر الله مخدرات أو ما شابه ذلك، نتدخل فيها. بعضها ننجح فيه وبعضها ما ننجح فيه. وقضايا الأسرية أحيانا بعض النساء تقول: خلاص أنا ليس لي رغبة لهذا الرجل البتة. قلت لك أنا نحن يعني أي مصلح من شروط الإصلاح الحلم والصبر والابتسامة وعدم الغضب، المصلح هذا. الطرف الآخر نسكته إذا وجدناه عصب، إما يخرج يرتاح برا. تعرف الشيطان لما جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، الغضب من الشيطان. أحسنت له. وليس الشديد بالصرع ولكن الشديد من مسك نفسه عند الغضب. بعض النساء تأخذ ملاحظات على حياتها الزوجية مع الزوج وتضغط على الأبنص مما تخليه ولا يعني تبدأ تقول هو عمل كذا وعمل نعم كذا ويضرب نعم. لو عندها لو عنده غلطة قبل 10 سنوات ولا 20 فرضا. طب الآن الإنسان مثلا العادي مثلا الشخص العادي المبتدئ في مثلا في الإصلاح شايف مثلا اثنين من أصحابه مختلفين كيف يدخل مثلا بينهم بطريقة حلوة على أساس إنه هو أول شيء ينظر هل هو مؤثر فيهم ولا لا، يعني هل هو كلامه مقبول أو هو يستعين برجل آخر قد يكون ما هو مقبول صحيح، فيستعين برجل آخر سواء من أقرباء الطرف أحد الطرفين أو رجل كبير في السن. وبالمناسبة ترى أن نحن نستعين برجال أحيانا حسب القضية، مثلا القضية يحتاج لها تجارية يحتاج لها رجل من أعيان التجارة يدخل للإصلاح في الإصلاح، أسرة معينة يحتاج لها واحد من كبار الأسرة، يعني ترى الإصلاح ما هو بسيط نعم. أحيانا بارك الله فيك الفتاة هذه مؤثر فيها مثلا مديرتها مدرستها، يعني أحيانا الفتاة متزوجة لكن في مدرسة لها مديرة قريبة لها مؤثرة صحيح. يعني حالات كثيرة تم الإصلاح فيها وهذه نقول خلاص 100% ما في صلح وبعد فترة في تنازلات. أكثر المواقف بين إصلاح تأثير في نفسك أنت شفتها مثلا أثر فيك؟ والله شوف يا أخي العقوق، يعني لما يجي رجل يجمع أموال ويجي ولد يقول أنتظر أبي حتى يموت أدفع على قبره. طيب يا شيخنا بالنسبة للإصلاح بين أهل الخير، يعني مثلا إمام مسجد وجماعة مؤذن والإمام طيب هذه حصلت كيف حصلت؟ ويعني اجتمعنا وبعض القضايا أصلحناها وقلنا للإمام يعني بعض نشوف إيش شكوى المصلين مثلا، يعني قال والله يطول بين الإمام وجماعته إيه نعم قال يطول مثلا، نقول الإمام خفف ونجيب الحديث معاذ بن جبل أحسنت من أما الناس فليخفف أي نعم وفهمنا. بعض المصلين يقول ما يقولنا يا أخي إذا ما يبغونا نروح نشفع لك عند الله قال يعطيك مسجد خير من هذا المسجد، وتم هذا يعني ينقل من المسجد إلى مسجد خير منه يرتاح لهم يرتاح له. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المكالمات تزدحم منذ أول الحلقة وأشكر لكم حرصكم. أنبه حقيقة إلى أنه لا يزال معنا بعض التقارير وكلام كثير وأنتم لكم حقكم حقيقة أن تشاركوا. أنا أود من الإخوة الذين يتصلون أولا أن يكتفي بثلاثين ثانية، الأمر الثاني أن يدخل في الموضوع مباشرة من غير مقدمات، يعني جزاكم الله خير محبتكم وثناؤكم ودعاؤكم إن شاء الله تعالى نعلم أنه مبذول منكم. الأمر الثالث أود من الإخوة إما أن يكون سؤال يتعلق بإصلاح ذات البين، سؤال شرعي فقهي أو كذا، أو تجربة له وقعت في إصلاح ذات البين. أما الكلام العام يعني بعض الإخوة ربما يكرر أحاديث ذكرناها، فنرجو يعني أن يعني يحفظ الوقت قدر المستطاع. أضم على اتصال يا شباب. أخي محمد من العراق السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا محمد أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. شلونك شيخي؟ الله يحفظك يا شيخ محمد. أنا من العراق دكتور أحبك في الله. بارك الله فيك أحبك الله الله يحفظك. أنا بس ممكن أسأل سؤال خارج نطاق الحلقة. أي والله. متعلق بالدين. تفضل. أنا موظف في معمل سمنت. قبل الدوام أن ينتهي إحنا نطلع زين حل هو الصوت غير واضح يا شباب ترى يعني أنا ما أسمع جيدا ودوامنا يتل 18 ساعة إحنا نطلع قبل 18 ساعة الشباب ترى أنا ما أسمع جيدا ترفعون يعني الصوت أو هو يرفع ما الصوت غير واضح أبدا لا أدري ماذا يقول أخي أبو سعود معلي أنا أعتذر لمحمد الأخوة قطعوا الاتصال لأن ما أسمع شيء أنا أخي أبو سعود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ يا مرحبا يا أبو سعود. مساء الخير على الجميع. تفضل الله يحفظك. ادخل في الموضوع على طول. شيخ أنا أصلحت مرة بين ابن وأمه. إيه. عن طريق شريط. شريط؟ إيه اللي هو حدثني أبي. ما شاء الله أعطيته الابن ولا الأم؟ لا أعطيته للابن كان متزعل مع أمه. ما شاء الله جزاك الله ما شاء الله جاب نتيجة يعني. الحمد لله الله يجزيك خير. هذا أيضا أسلوب من أساليب الإصلاح حقيقة إنه. يعطيك كتاب أو شريط عن الموضوع الله يجزيك خير يا أبو سعود لا يحرمك الأجر. معنا اتصال ثالث الشباب أو نعود إلى موضوعنا. طيب طبعا بذل الإصلاح له طرق متعددة، أحيانا مثل ما ذكر أبو سعود أنك تأتي تعطي شريط أو تسمع شريط عن بر الوالدين عن حفظ الأموال عن أي أمر من الأمور التي تعيد الأمور إلى مجاريها. أحيانا تعطيك كتابا في الأخلاق، أنا أذكر يعني من فضل الله تفضل يا عطلة من الجزائر أخي عطلة. نعم. السلام عليكم. تفضل. ألو. تفضل. وعليك السلام. تفضل عطلة. ما مشاركتك؟ كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أهلا وسهلا. تفضل ما مشاركتك؟ يا شيخ أرجوك بالدعاء للفلسطين. أبشر ندعو ودعونا لهم إن شاء الله وسندعو. الفلسطينية لإصلاح لذات البيت. آه أحسنت صحيح. نحن نتكلم عن هذا في أول الحلقة وسنزيده بيانا. بارك الله فيك رضا الله يحفظك وعط الله جزاك الله خير. أختي عبير السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بنتي تفضلي. كيف حالك؟ بارك الله فيك بنتي تفضلي ادخلي في الموضوع. أحب أشكرك على البرنامج صح معني داخل بس أحب أشكرك على البرنامج. بارك الله فيكم. وأتمنى يا شيخ أنه الوقت يتجدد. الله يحفظك. بارك الله فيكم الله يحفظك. طبعا السلف رحمه الله تعالى والصحابة كان لهم جهود فيما يتعلق بإصلاح ذات البين. لما خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتمعوا 6,000 في مكان لأجل الخروج على حرب علي. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يا أمير المؤمنين إذن لي أن أخرج إليهم. قال أخاف عليك يعني ألا يصيبك بأذى. قال إني رجل يعني محبوب عندهم. وفعلا كان عبد الله بن عباس طالب علم وكان رجلا هينا لينا حسن الخلق. الشاهد أنه خرج إليهم وحاورهم وأجاب على جميع الإشكالات التي كانت في رؤوسهم لما يحكم الرجال لما لم يسبي لما وجعل يجيب لأنه طالب علم. يقولون فتاب منهم في ذلك الموقف 4,000 وبقي منهم 2,000 هم اللي خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه ونصره الله تعالى عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن كثيرا من الناس إنما يصلح ذات بينهم بالعلم الشرعي. ذلك من أهم الآداب أن يكون المصلح عنده علم شرعي يستطيع وذكاء يستطيع أن يجمع القلوب قدر الاستطاعة. من أبرز أيضا من مدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع القلوب لما كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوما فرأى الحسن بن علي قد دخل المسجد وكان صغيرا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وحمله حتى رقى به المنبر وكان صغيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما عمره 5 سنوات فحمله صلى الله عليه وسلم على المنبر وربما كان عمره 2 سنين أو شيء من ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين. وفعلا لما جاء العام 41 للهجرة وقعت الحرب قبل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما جميعا ثم تولى الحسن بن علي وصار للمؤمنين لهم خليفتان خليفة في الشام معاوية وخليفة آخر في الحسن بن علي. تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه بعد 6 أشهر من خلافته تنازل عن الخلافة لمعاوية فاجتمع المسلمون الذين كانوا متفرقين إلى خليفتين وأميرين مختلفين اجتمعوا على رجل واحد على معاوية وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم حسن سيدا لأجل ذلك. تفضل يا فادي. أنا كنت بقول طيب نأخذ هذا من ليبيا بس ولو قطعنا. أخي جزيلي تفضل. جزيلي أختي جزيلي تفضل يا أختي. أخبارك دكتور. بارك الله فيك الحمد لله. الموضوع احنا يعني العلاقة منعدمة ما بين خالاتي وبين صغر عمي وعمامي يعني صارت مشاكل بيناتنا لكن خير نحاول نصلحه في الموضوع حضرتك هم ما مش متقبلين اصلا بحيث لا يتقبلون النصيحة. مظبوط ايوه. طيب عموما ساتكلم عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم الله يحفظكم. تفضل فادي. انا بقول ضع بصمتك عندما ترى اشخاص مختلفين ببذل أقصى ما عندك من قوة أو جهد من أجل إصلاح بينهم. ضع بصمتك من أجل أن تذهب لمن بينك وبينه خصام. أي شخص بينك وبينه خصام تروح له أنت. أصلح ما بينك وبينه. أنت تروح بنفسك بينك وبينه وتروح له على بيته وتروح تصلح بينك وبينه. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يلتقيان لما ذكر الخلاف قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أحسن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا أيضا من إصلاح ذات البين أني أصلح ما بيني وبين الناس قبل لا أذهب أصلح بين الناس المختلفين. بالفعل ضع بصمتك لمن أراد منك الصفح عنه. يعني أنا رحت الآن للشخص أحسن الشخص الأمامي ضع بصمته لا اصفح عني ما تنسى الخلافات كلها. أحسن أنك تكون هين لين يا أخي يعني ليس يأتي ويعتذر وتقول لا أنت نسيت أفعالك نسيت ماذا كنت تفعل به. يا أخي كن هينا لينا، اعفو عن الماضي بقدر استطاعتك، واقبل أن الناس يصطلحون معك، ولا تكن يعني متغلقا على إخوانك. في كمان ضع بصمتك إن رأيت نقاشا سيحتد، أنت تقدر بين هذا النقاش قبل لا يتحول إلى تمتص الغضب بين هنا وهنا. هذا أيضا عليه أدلة شرعية سأذكره بعد اتصال أخي من أسبانيا. من؟ أخي مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. شيخ، أنا يوم يعني كنت في خصام يعني ما بين أبي وأمي. وأصلحت بينهم يعني بطريقة يعني تدخلت بين الأب والأم، يعني ما خليتهم شيء يحكيوا مشكلتهم يعني. ما هي الطريقة يا مصطفى؟ ما هي الطريقة التي أصلحت بينهما من خلالها؟ الطريقة يعني شيخ، أنا أول حاجة يعني أنا محبوب يعني عند أم وأبي، يعني جميل. يعني يسمعون نصيحتي ويعني يتشاورون معي يعني في بعض الأشياء وكذا يعني. ممتاز. يعني لما يعني رأيت أنا خصم يعني أنا بالخارج، يعني لما كلمت يعني المنزل قالوا أن أنه يعني بعد يعني أسبوعين تقريبا لم يتكلم عن بعضهم البعض، يعني تدخلت وكلمتهم وكنت أكلمهم يعني وأصلحت بينهما الجنة والنار. ولكن يعني أهم ركزت على شيء، أن يعني لم أدعهم يحكوا لي مشاكلهم. ممتاز ممتاز ممتاز. الله يجزيك خير يا مصطفى. يعني أنا ركزت الله يجزيك خير، وأسأل الله لا يحرمك الأجر والثواب، هذا أمر يعني مهم. الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الإنسان كونه يعني عطنا نقطتك ثم ننتقل للتقرير. النقطة الأخيرة اللي ذكرتها عند النقطة الأخيرة اللي هي قلت القضاء على الخصومة قبل أن تقع. قبل أن تقع أحسنت، هذا جميل. الله سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم شقاق بينهما، إذا خفتم يقع مشكلة بين المرأة وزوجها قبل ما تقع المشكلة حلوها، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، أي يريد إصلاح يوفق الله بينهم. يعني لا ننتظر لحد ما يطلقها ثم نقول تعالوا نحل المشكلة. يا أخي قبل ما يطلقها، قبل لا تقع المشكلة، قبل ما يقع الفأس في الرأس نحن نصلح. وهذا أمر مهم. يعني لو أنتم جالسون في مكان وواحد قال للثاني كلمة نابية، كلمة سيئة، وتغير وجه ذلك الشخص، وأنت قلت في نفسك أوه مدام زعل معناه ربما الآن خلاف وفساد ذات البين بينهما ربما تستمر أشهرا، مباشرة وأنت في اللحظة قبل أن يكبرها الشيطان عنده حاول أنك تجمع القلوب قبل أن تختلف. معنا تقرير ثم أرجع لك. أيها الإخوة، معنا واجبات الحلقة الماضية المتعلقة بالصلاة، واجباتكم أنتم التي أرسلتموها إلينا وهي حقيقة كثيرة جدا، اخترنا منها ما تيسر نخرج إليها ثم نعود إن شاء الله تعالى للاستديو بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. تعاونوا ولا غيركم تفرجوا فيها؟ كنا ثم راح حطيتوا سيما. لا سيما. هذا الماس هو اللي رايبني لنا. الله يحفظه. والله يعطيه الصحة، بعدها راه يعاون شوية. كما قال لك هذه بصمة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبصمة الأولى هي يجب أن جدول عملنا يتسق بالصلوات الخمس، فمثلا إذا نريد أن نرى صديقا أو قريبا فنحدد هذا اللقاء حسب توقيت الصلوات، فأقول لصديقي مثلا نلتقي بعد الظهر أو العصر أو المغرب، وهكذا نتذكر الصلوات. وبصمة الثانية هي لإخواني وأخواتي الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية ولا على سفر ولا يوجد آذان، فيمكنكم تجميل برنامج يؤذن الصلوات الخمس على الكمبيوتر أو على الجوال على هذا الموقع www.islamicfinder.org www.randonald.php. وشكرا للشباب وشيخنا محمد العريفي على هذا البرنامج الممتاز، وجزاكم الله خير. أخوكم زياد من فرنسا. الحمد لله ملكي مع البرنامج. ضع بصمتك. إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني bsmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.aridi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هذه أيها الإخوة هي الرسالة التي أرسلها، يعني بعض الرسالة التي أرسلت حقيقة وما يتيسر يعني عرضه عليكم، وأعتذر حقيقة عن الإخوة والأخوات الذين أرسلوا رسائل، لأن البرنامج وقته كما ترون حقيقة. حتى الإخوة الذين يتصلون أنا أعتذر منهم، أخي محمد من العراق وبعض الإخوة الذين لم نستطع أن ننتظر حتى يصلح الهاتف ويتضح صوته، اضطروا الإخوة يقطعون الاتصال لاستقبال غيره. معنا بعض الرسائل أيضا وصلت إلى البرنامج، إذا يعني تيسر أن نأخذ بعضها ثم نكمل ما يتعلق بإصلاح ذات البين. عمر تقرأ علينا بس هنا باحتصار. أخت من روسيا ترسل شكرا للبرنامج طبعا، وتذكر أنه لم يكن في جامعتهم في روسيا مكان للصلاة، فسعت حتى كلمت الإدارة وجدت مكان للصلاة. الحمد لله، هذا من بصمات برنامجنا إن شاء الله. إن شاء الله. وأسماء أيضا اقترحت فكرة لتحفيز الطفل على الصلاة وتعويده على الصلاة، أن يوضع جدول في المنزل ويقيم في علامة صح في لكل طفل في نهاية اليوم يكرر. يعطون جوائز. جميل، هذا حلو. أيضا الأخ معتز مروان اقترح تشكيل لجنة لتنظيف المساجد أن يكون أعضاء من أهل المسجد. وأيضا شيماء الحسن أرسلت قائمة بعض الأسماء والمساجد التي هدمت في غزة فلسطين. غزة وفلسطين. جميل جميل، جزاك الله خير. فادي تعطينا اللي عندك. فريق عمل أقم صلاتك اللي هم أنتجونا الإعلانات اللي كنا نشوفها مؤخرا ما شاء الله، يشكر البرنامج ويشكرك شيخنا طبعا، جزاكم الله خير. هم يعرفوا عن نفسهم يقول لك إحنا مجموعة شباب بسيطة، يعني طموحنا زي طموحكم، لكن وجهنا صيغة عملنا اللي هم مجالهم في الإعلان انه هم طوروا الفكره هذه اللي هي اقم صلاتك قبل مماتك، اقم صلاتك تنعم بحياتك، والبقيه السلسله حقتهم. فيقولوا ان احنا مجموعه شباب سووا زينا ووجهوا قدراتكم زي ما على النحو اللي ممتاز. هم نشاطهم خلال اظن الاسواق والمدارس بس هم كمحترفين في الاعلام. جميل، كاحتراف في الاعلام. حلو. في عندنا نوره من السعوديه قامت بشراء مطويات ووزعتها عند الناس في المساجد تتعلم الصلاة. كيف تعلم الناس الصلاة، سنن في الصلاة. نعم. جميل. في عندنا أسماء عبد الجبار برضو عندك ألمت بنتها وضعت بصمتها في بداية في بنتها الصغيرة اللي عمرها 5 سنوات وتقول لك تنصح الناس كلهم إنه يسوي زي ما سوت مع بنتها. جميل ممتاز ممتاز ممتاز جزاك الله خير. طبعا هو في عدد من الرسائل لكن هذا ما تيسر حقيقة يعني إراده. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سرايه للإفساد فأحبهم إليه وأعظمهم عنده هو الذي يأتي إليه ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول أنت ثم ينزع إبليس تاجه ويضعه على رأسه يعني رغبة في تشجيع. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجمع البيت الواحد قبل أن يجمع غيرهم. أقبل صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما فطرق الباب فلم يجد عليا فقال لفاطمة أين ابن عمك. لاحظ لم يقل أين ابن عمي أين علي لا أين ابن عمك ليذكرها أن جدكما واحد. أين ابن عمك؟ قالت وقع بيني وبينه خصومة وخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا أصلا له الشرف أنه متزوج بنت النبي ثم هذه بنت عمه يعني هي خصومة يزعل على بعض شوية ويتراضى ولا أراد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ أجر الإصلاح وخرج يبحث عنه فإذا هو في المسجد وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعني وعلي رضي الله تعالى عنه على المسجد وقد سقط رداؤه والتصق التراب بعضده رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب يعني يمازحه. فقام علي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وذهب به إلى البيت. أنا حقيقة أدعو جميع إخوتي وأخواتي إلى أن تضعوا بصمات الآن. فكر ما يوجد بيت ولا يوجد أسرة ولا يوجد شركة أو مؤسسة أو حارة أو مسجد إلا وفيه قوم وجهاء. فيه قوم وجهاء لماذا يا أخي هؤلاء لا يؤدون زكاة وجاهتهم هذه بالإصلاح بين الناس؟ يا أخي يجوز للإصلاح بين الناس أن ندفع من الزكاة وهذا الذي ذكره الله عز وجل لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثم قال والغارمين. قالوا الغارمون هم الذين يبذلون مالا لأجل الإصلاح بين الناس. يأتي لهذا يقول لماذا بينك وبين أخيك خلاف؟ قال والله يا أخي أخذ مني 10,000 ريال ولا ردها. فيذهب إلى ذاك يقول لا أنا رددتها لكنه نسي. فيأتي يقول خلاص أنا أدفع لك 5,000 ريال وتصلح أنت وياه. هذا يسدد له من الزكاة. يعني انظر إلى الشريعة كيف أنها جعلت هذا الإصلاح يصرف من المال. أنا أدعو ليس فقط يا جماعة إلى الإصلاح على المستوى القليل ما بين الأسر بل أدعو أيضا إخوتي وأخواتي في الجماعات الإسلامية في شتى بلدان العالم إذا تعرف خلاف بين جماعتين بين رأسين ما يمنع أن آتي إلى رئيس هذه الجماعة إخوان مسلمين سلفيين أي جماعة من الجماعات كانت وأدعوهم إلى مكان واحد أحاول أن أجمع قلوبهم قدر المستطاع. أحيانا مجموعات عاملة في الساحة مجموعات دعوية في مدرسة في جامعة في أي مكان أحرص يا أخي على أن أجمع قلوبهم. يا أخي يعني كيف نريد أن نعبد الناس لرب العالمين ونحن لم نتعبد الآن بجمع قلوبنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كيف نستطيع أن نظهر الإسلام للغرب أنه دين الوحدة ودين القوة ودين البساطة واللطف ومع ذلك هم يروننا الآن بيننا الخلافات المتعددة ومتفككين؟ يعني ما من عمل أصلح الآن ولا أتقى من أن نجمع القلوب بعد الشتات. أنا أطالبكم أيها الأحبة الكرام أن تكون بصمتنا للأمة قدر المستطاع أن نصلح بين المتخاصمين. أصلح بين من تستطيع من الأسر من تستطيع من الجماعات الإسلامية أصلح من خلال الإنترنت أصلح من خلال الكتابات أصلح من خلال الرسائل أصلح من خلال إرسالك إلى بينك وبينهم خصومات وصوروا ذلك كله وأرسلوه إلينا في مور برنامجنا بعد بصمتك لأجل أن نكون نحن وأنتم متعاونون على البر والتقوى. حلقتنا القادمة بإذن الله عن الرقية الشرعية ما هي آدابها ما هي طريقتها كيف أستطيع أن أضع لي بصمة في الرقية الشرعية لأسد الباب على السحرة والكهنة والمشعوذين. سنضع إن شاء الله تعالى بصمة وأنتم تضعون بصمة وترسلونها إلينا. بارك الله فيكم وشكرا لكم أشكر لكم إنصاتكم وأشكر للشباب أيضا وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.